بصحة الاعتراض الذي وجهه ابن كثير في تفسيره الجزء الاول من صفحة 37 الى 38 الى هذا القول بسبب مدنية البقرة وآل عمران وكونهما ليستا خطابا للمشركين، لان الحكمة من تخصيص الزهروين بهذه الفواتح تكون على ما بيناه بالغة دامغة. انتهت الحاشية. وكانت تلك الفواتح كفيلة بتنبيه هؤلاء وأولئك الى ما كان يلقى عليهم حتى لا يفوتهم شيء. وما تنفك هذه الفواتح من عوامل الاستغراب، ولا يخلق الاستغراب الا الاهتمام، ولا يثير الاهتمام الا التنبيه، ولن ينبه الناس ويقرع اسماعهم صوت اجل وقعا من هذه الحروف المقطعة الازلية التي همستها السماء في اذن الارض. حاشية. الفصل الخامس: علم القراءات ولمحة عن القراء. نبهنا في بحث سابق على ان الاحرف السبعة التي انزل عليها القرآن لا يمكن ان يراد بها القراءات السبع المشهورة، وعللنا ذلك في موضعه، ودعانا الى هذا التنبيه ما نعلمه من توهم الكثيرين من القدامى والمحدثين ان هذه القراءات هي هاتيك الاحرف. قال ابو شامة في كتابه المرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالقرآن العزيز: ظن قوم ان القراءات السبع الموجودة الان هي التي اريدت في الحديث، وهو خلاف اجماع اهل العلم قاطبة، وانما يظن ذلك بعض اهل الجهل. حاشية. الاتقان. الجزء الاول صفحة 138. التنبيه الثالث من النوع الثاني والعشرين. وانظر الزرقاني على موطأ مالك الجزء الاول صفحة 134. انتهت الحاشية. ويقع اكبر قسط من اللوم في هذا الايهام على عاتق الامام الكبير ابي بكر احمد بن موسى ابن العباس المشهور بابن مجاهد. حاشيه. كان شيخ القراء في بغداد في زمانه، توفي سنة 324. انظر طبقات القراء الجزء الاول صفحة 39، تاريخ بغداد الجزء الخامس صفحة 144. انتهت الحاشية. الذي قام على رأس 300 للهجرة في بغداد بجمع سبع قراءات. حاشية. البرهان الجزء الاول صفحة 327. انتهت الحاشية. لسبعة من ائمة الحرمين والعراقين والشام اشتهروا بالثقة والامانة والضبط وملازمة القراءة، وجاء جمعه لها محض مصادفة واتفاق، اذ كان في ائمة القراء من هم اجل منهم قدرا، وكان عددهم لا يستهان به. حاشية. انظر في البرهان الجزء الاول صفحة 329. كيف يفسر مكي سبب اشتهار هؤلاء السبعة دون غيرهم. انتهت الحاشية. فاذا ابو العباس ابن عمار يلوم ابن مجاهد ويقسو عليه في تعبيره فيقول: لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له، واشكل الامر على العامة بايهامه كل من قل نظره ان هذه القراءات هي المذكورة في الخبر، وليته اذ اقتصر نقص على السبعة او زاد ليزيل الشبهة. حاشية. الاتقان. الجزء الاول صفحة 138. وابو العباس ابن عمار هو الامام المقرئ المفسر احمد بن عمار المهدوي، وتوفي فيما قاله الحافظ الذهبي بعد 340. انظر النشر الجزء الاول صفحة 68. انتهت الحاشية. وعبارة القراءات السبع لم تكن قد عرفت في الامصار الاسلامية حين بدأ العلماء يؤلفون في القراءات،